cara lu. Ada cara lu. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن أبي داود سليمان بن أشعث السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى، ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. يعني التجارة عشر يؤخذ من أهل الذمة. لماذا؟ لهذا الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خراج مكان العشور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. وفي أيضا جهالة سندي مجهول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا أشعث بن شعبة قال: أخبرنا أرطاط بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه رضي الله عنهم،

حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو ولا عندي وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك، ثم قال ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ قال فقلت بلى، فقال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. قال ففعلت، فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قال قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ قال قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه رضي الله عنهن فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلال هذا أخذه دين وهدده صاحب الدين، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وقال إن هذا الرجل يهددني وليس لي ما أقضي به، وذلي أن أشتغل حتى أقضي ديني، فأذن لي فخرجت، فإذا في الصبح أعددت فأسي وكل شيء يعني للعمل. فبينما أنا كذلك دعاني داعي فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته فقال إن على الباب أربع مناخات يعني أحمال، هذه لك اقضي دينك منها ولا تذهب للشغل. فقضيت ديني منها وفضل شيء. فقال لي هل فضل شيء؟ قال نعم. قال أريحني منه ولن أذهب إلى البيت حتى تريحني منه. فلم يأتيني أحد. في اليوم الثاني يعني في العتمة جاءني ناس فأعطيتهم ذلك، فأخبرته بأن الله أراحك، فدخل بيته. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ قال قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين عن هداياه، وهذا على طمعي أن أسلم، وإلا فقد قبل هدايا المشركين.

يعني أعطاه قطعة منه بستان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد. قال: أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تقدم صاحبي، تعني حريث بن حسان، وافد بكر بن وائل رضي الله عنه، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهنة ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز. فقال: اكتب له يا غلام بالدهنة. قال: فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك، مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام. فقال أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجر ويتعاونون على الفتان. يعني ما ينبغي يعني إذا كان في مصلحة للناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال: حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبغ إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه من حيث بلغ الصوت. فزاد في الصوت، يعني هو قال له: أجري فرسك، فحيث تعيد الفرس ووقف إلى هناك. فلما أجرى ووقف الفرس، رمى صوته أمام كم متر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قوسه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب في إحياء الموات. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال وذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. ظلم، يعني كان في أرض رجل يعني غرس نخلا فتخاصم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض لصاحب الأرض، وأما أنت اخلع نخلك واذهب حيث شئت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله: مكان الذي حدثني هذا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. نعم.